بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 70 بعد 100، ووصلنا إلى مجموعة مقطعات. لن نقف عند مقطعة واحدة، سنشرح في هذه الحلقة المقطعة 67 وقدرها بيتان، والمقطعة 68 وقدرها 3 أبيات، ثم سننتقل للقصيدة 69 وسنشرح منها بضعة أبيات. إذن قال المتنبي: وقال وقد نام أبو بكر الطائي وهو ينشد: إن القوافي لم تنمك وإنما محقتك حتى صرت ما لا يوجد، وكأن أذنك فوك حين سمعتها، وكأنها مما سكرت المرقد. مما سكرت المرقد. إذن هو المتنبي قاعد إيش بيحكي؟ قصيدة أمام واحد اسمه أبو بكر الطائي ونام وبيحكي القصيدة. شو موقف المتنبي أمام أمير ونام الأمير؟ يفترض أنه يقول والله إيش، خلاص يسكت، أو مثلا يقول والله الأمير تعبان، أكيد من آخر معركة لم يرتح، من آخر معركة ولجلوسه للقضاء بين الناس وكذا أتعبه هذا. قال لا أنت حمار. قال له أنت بتفهم؟ إذا أنت لا تفهم الشعر ولا تقدر قيمة الشعر، إن أنا أنشدتك الشعر ونمت. وطبعا ما بدي أحكيها بطريقة مباشرة. فقال له أنت تستحق الفناء والصف على الرأس لكن بطريقتي. فماذا قال؟ قال إن القوافي، شعر يعني شعر، لم تنمك، مش شعر الذي أنامك، غباءك الذي أنامك، عدم فهمك الذي أنامك، عدم اهتمامك الذي أنامك، عدم تقديرك للشعر الحقيقي هو الذي أنامك. فقال له إن القوافي لم تنمك، أي لم تجعلك تنام، وإنما محقتك، هاي قصائدي ماحقة ساحقة صاعقة لا تبقي ولا تذر. أنت مش نمت، أنت أنا قضيت عليك في هذه القصيدة، قصائدي موت محتم، هيك بدي أقول، محقتك حتى صرت ما لا يوجد، حتى فنيت، فصرت ما لا يوجد، لم توجد. ها؟ قال وكأن، هذا البيت الأول. البيت الثاني شوف كيف مسحه، عشان إيش كل هذا؟ عشان نام هو بحكي له الشعر قاعد. هو قد يكون معذورا، قد يكون مريضا، في يعني 100 عذر تعتذر للأمير أنه لم يعني ينتبه إليك ونام فيه وأخذ غفوة وأنت تقول الشعر، وقد يكون شعرك داعية للنوم يعني ممكن، بس هو كيف تنام وأنا أحكي الشعر؟ فمحقه في البيت الأول، ثم قال في البيت الثاني وكأن أذنك فوك. أنا شعري لجماله وسحره يسكر خمر مسكرة سحرا وجمالا وفتنة. فشو صار معك أنت؟ وكأن أذنك سمعت القصيدة، بس أذنك مش أذنك، فوك فمك، فأنت إيش؟ القصيدة لم تسمعها، شربتها فأسكرتك فأنامتك. وكأن أذنك فوك حين سمعتها، وكأنها القصيدة مما سكرت، بسبب ما سكرت من هذه القصيدة التي استبدلت أنت فمك بأذنيك، فصرت تسمع بفمك فأسكرتك، فدخلت إلى جوفك فأسكرتك فأنامتك. وكأنها مما سكرت المرقد، مرقد التي تجعلك ترقد. فإذن هو إيش؟ ذم سامع شعره ومدح شعره. نذهب إلى المقطعة والقصيدة 68، وقالها في محمد بن زريق. وقال يمدح محمد بن زريق: محمد بن زريق ما نرى أحدا، إذا فقدناك يعطي قبل أن يعد، وقد قصدتك والترحال مقترب، والدار شاسعة والزاد قد نفدا، فخلي كفك تهمي واثن وابلها، إذا اكتفيت وإلا أغرق البلد. قال له محمد ابنه، محمد يعني يا محمد، وابنه بدل، والبدل يتبع المبدل منه، ومحمد مبني على الضم في محل نصب، فمحله النصب، فابنه منصوبة مثلها، فهي اتبعت محمد ليس في الحركة العربية وإنما في الموضع العربي، فلأن موضع محمد منادى مبني على الضم في محل نصب، كانت ابنة التي وقعت بين علمين، فهي بدل بلا شك، بدل مطابق. طبعا في بعض الآراء النحوية تقول أنها نعت، ابنة إذن بدل على المحل الإعرابي، فنصبها، فقال محمد ابن زريق، يعني بده يقول له يا محمد ما نرى أحدا، لا نرى أحدا، إذا فقدناك، إذا يعني فقدنا عطاءك. يعطي قبل أن يعد. ما في واحد مثلك، لا يوجد مثلك في الكرم، إذ إنك تعطي قبل أن تعد وتهب قبل أن تسأل. فإذا فقدناك فقدنا رجالا من هذا النوع، ففقدنا كراما مثلك. فيريد أن يقول إنك مفرد متفرد في الكرم، ما في مثلك أبدا. ثم قال في البيت الثاني: وقد قصدتك، جئت إليك أعتفيك، يعني أطلب نوالك وعطائك. والترحال هي الواو الحال، فنشوف إيش حالته حينما قصده. قال: وقد قصدتك، وهذه حالتي حينما قصدتك. والترحال مقترب، وأنا أريد أن أرتحل. طبعا إلى أين يرتحل؟ إلى غاية جديدة، ليس عائدا إلى وطنه، غاربا. المتنبي يرتحل من مكان إلى مكان، ليس يرتحل ليعود إلى وطنه. يعني ما في مكان مثلا خرج من وطنه إلى وطن آخر ثم يريد أن يعود، ما هي كان يفعل؟ مو يذهب إلى وطن ويعود مثل ما نفعل إحنا اليوم، كان يذهب إلى وطن ثم إلى وطن ثم إلى وطن ثم إلى وطن، وهكذا رابع وخامس وسادس وعاشر ومئة. ما كان يستقر في مكان، وما كان يعود إلى مركز. هيك فلسفة الترحال عنده. قال: أنا مرتحل، أبحث عن غاية جديدة في بلد جديد، عند ملك جديد، عند مكان جديد. فأعطني، أعطني ما يعينني على الرحيل، بدي ثمن التذكرة. وقد قصدتك، والترحال مقترب، والدار شاسعة، الدار التي الوطن يعني المكان الذي أريد أن نرتحل لي شاسعة بعيدة، والزاد قد نفد، والطعام قد نفد مني، فأنا أريد أن أتقوى على السفر بالزاد. إيش قال رب العالمين على نفد؟ طبعا مش نفد، نفد والمضارع بفتح العين ينفد. في القرآن الكريم في سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد، نفد البحر قبل أن تنفد، ففاعل يفعل، قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. نفد، إذن هن هكذا تكتب وتقرأ. والراء والزاد قد نفدا. قال لك: والزاد قليل والعقبة كؤود. أتوقع في الحديث على تصوير الدنيا، قال: والزاد قليل والعقبة كؤود والمسافة بعيدة، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال في البيت الثالث: فخلي كفك تهمي، يعني حينما أرتحل اجعل كفك تتدفق، واثني وابلها، يعني إيش؟ بمقدار، أعطي بمقدار، لأنه إذا استمررت أنت إيش فتحت كفك فانفتح الغيث، فانفتح الجود، فانفتح المطر، لكن بمرحلة معينة يجب أن تكف كفك، تثني، واثني وابلها، والوابل أشد المطر في القرآن الكريم. فإن لم يكن وابل فطل، إذا لم يكن مطر شديد فمطر خفيف يعني. قال: وابلها إذن، واثني وابلها، إذا اكتفيت، إذا قلت خلاص بكفي، وإلا يعني وإلا تفعل أغرق البلد، فإنك ستغرق البلد بكرمك، فإن يدك إن بقيت فاتحا لها باسطا كفيك، فإن الجود الذي يشبه الوابل وهو المطر الشديد سيغرق البلد. فإذا قلت لك إنني اكتفيت فإثني وابلها، يعني كف يدك حتى لا تستمر في هذا العطاء الشديد. طيب، إذا هذه المقطع 68، دعونا نذهب إلى القصيدة 69 نقرأها أولا ثم نقف على أبياتها الخمسة الأولى. وقال يمدح أبا عبادة عبيد الله بن يحيى البحتري، وهذا أبا عبادة أو أبو عبادة هو حفيد البحتري الشاعر، البحتري الشاعر الكبير المعروف اللي يعني طبعا من قصائده السينية مثلا، قصيدته السينية التي مطلعها صنت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن جدا كل جبسي، وتمسكت حين زعزعني الدهر التماسا لتعسي ونكسي مثلا. هذا إذن حفيده، فالمتنبي يمدحه. فماذا قال المتنبي؟ ما الشوق مقتنعا مني بذا الكمدي، حتى أكون بلا قلب ولا كبيدي، ولا الديار التي كان الحبيب بها تشكو إلي ولا أشكو إلى أحدي، ما زال كل هزيم الودق ينحلها، والسقم ينحلني حتى حكت جسدي، وكلما فاض دمعي غاض مصطبري كأنما سال من جفني من جلدي فأين من زفرات من كلفت به وأين منك ابن يحيى صولة الأسد لما وزنت بك الدنيا رجحت بها وبالورى قل عندي كثرة العدد ما دار في خلد الأيام لي فرح أبا عبادة حتى درت في خلدي ملك إذا امتلأت مالا خزائنه أذاقها طعم الثكل الأم للولد ماضي الجنان يريه الحزم قبل غد بقلبه ما ترى عيناه بعد غد ما ذا البهاء ولا ذا النور من بشر ولا السماح الذي فيه سماح يدي أي الأكف تباري الغيث ما اتفقا حتى إذا افترقا عادت ولم يعدي قد كنت أحسب أن المجد من مضر حتى تبحتر فهو اليوم من أددي قوم إذا مطرت موتا سيوفهم حسبتها سحبا جادت على بلدي لم أجري غاية فكري منك في صفة إلا وجدت مداها غاية الأبد. إذن قال في البيت الأول: ما الشوق؟ ليس الشوق مقتنعا مني بذا الكمد. الشوق ظل يكمدني، إذا جاز التعبير، ويهمني أن يدخل الهم إلى قلبي. الكمد شدة الحزن والهم، لكن هذا الكمد الحزن أنحل جسدي فظل ينحلني ويقتلني ويذيقني المصائب. والشوق لا يقتنع بما أخذه مني، أقول للشوق توقف عن ذبحك إياي ولكنه مستمر، فغير مقتنع بالتوقف عن الاستمرار في إنزال البلاء والهم والكمد فيه. قال: ما الشوق مقتنعا مني بذا الكمد، يعني لم يكفه حزني وهمي حتى أكون بلا قلب ولا كبدي حتى أفنى تماما. إذن لن يتوقف الشوق عن إيذائه لي ولو أصابني الهم والغم والحزن والتعاسة والنحول الجسدي، فأقول له يكفي ما أخذت مني توقف أيها الشوق. هو لا يتوقف، لا يقتنع حتى يقضي علي، حتى أكون بلا قلب ولا كبدي، حتى ينتهي ويهلك تماما، فلا يكون له قلب ليشعر ولا كبد ليحزن. ثم قال في البيت الثاني: ولا الديار، يعني ولا الديار أيضا تقتنع. هذه ممكن تكون الديار معطوفة على الشوق، ما الشوق مقتنعا ولا الديار مقتنعة. ولا الديار التي كان الحبيب بها، أي هذه الديار لم تقتنع أيضا بما أصابني من الحزن، وهذه الديار صفتها ديار الحبيبة، ديار المحبوبة. ولا الديار التي كان الحبيب بها تشكو إلي، المشكلة هي السبب بلائي وهي التي تشكو إلي، مع أنني يجب أن أشكو إليها، يعني تشكو إلي ما أصابها من رحيل الأحبة. وفي الحقيقة نحن الذين يجب أن نشكو، لأننا نحن الذين أصابنا الهم والحزن، لكن هو أيضا شبهها، أنسنها، جعلها أيضا تحزن على فراق أحبتها الذين تركوها وخلوها خالية دارسة. قال: تشكو إلي. ثم قال بعدها: ولا أشكو إلى أحد. ليس معنى ولا أشكو إلى أحد أنه يترفع عن الشكوى وأنه يصطبر، لا، هو بالأقلك بالأول أنا غرقت في الهم والحزن حتى هلكت، لكن هو يقول: ولا أشكو إلى أحد، أي أن كل أحبتي رحلوا فلم أجد أحدا أشكو إليه، فلم أجد أحدا في هذه الديار الخالية أبثه همي. ولا الديار التي كان الحبيب بها تشكو إلي ولا أشكو إلى أحد، ما زال ظل يعني كل هزيم الودق. الهزيم صوت الرعد، هزيم على وزن فعيل وهو من المصادر دل على أصوات زي الصهيل وزي زئير وغيره، وما زال كل هزيم الودق، والودق المطر ينحلها. الحقيقة الودق المطر لا ينحل إلا إذا قصد أحد أمرين: إنه المطر كان شديدا شديدا فصار سيلا جارفا فجرف كل ما في البيوت وما في الحي فأصبحت نحيلة خالية، هذا واحد. والثاني إنه هزيم الودق هو الذي أنحلها وليس الودق، فقصده صوت الرعد، وصوت الرعد أنحلها بالمطر، لأنه إيش قال لك؟ الهزيم قد يكون الرعد يعني خلبا أو البرق خلب، بمعنى أنه لا يوجد بعده مطر، فلا تأخذ هذه الديار منه إلا الصوت الذي هو رعب وخوف وفزع، فكأنه أنحلها بالرعب والخوف والفزع الموجودان في صوت، أو الموجودة بوجودته في صوت الرعد. وقد يكون السيل العرم الذي لم يبق فيها شيئا، ما زال كل هزيم الودق ينحلها، والسقم ينحلني، سقم المرض ينحلني، يعني يسير بي إلى النحول بسبب الهم الذي أصابني برحيل أحبتي عنها، والسقم ينحلني حتى حكت، يعني حاكت شابهت، حتى حكت جسدي، أي صارت تشبه هذه البلاد. تخيل، مش بقول لك أنا والله أشبه البلاد، لا، البلاد تشبه جسدي نحولا وخواء وخلاء، فأنا جسدي ناحل وهي ناحل، وأنا جسدي خال وهي خالية، وأنا جسدي خاو وهي أيضا خاوية. ثم قال في البيت الرابع: وكلما فاض دمعي غاض مصطبري. فاض غاض طباق، هذا فاض تدفق، غاض نقص وقل. فقل لك كلما فاض دمعي، كلما بكيت أكثر، إيش بصير؟ غاض مصطبري، نقص، نقص صبري، لأنني باستمرار الدموع بكاء على هذه الديار الحبيبة يعني يقل صبري. وطبعا فاض وغاض في المثل إيش قال؟ هذا غيض من فيض في المثل. غاض مصطبري، غاض صبري وقل ونقص، كأنما سال من جفني، يعني كأن الدموع التي سالت من جفني من جلدي، سالت من جلدي، والجلد الصبر، فكأنه يقول إنه أنا نزفت دموعا كثيرة فنزفت أيضا صبرا كثيرا، بمعنى لم يعد عندي صبر. فكأن فكما يعني نقص وكاد ينتهي مخزوني من الدموع، كاد ينتهي مخزوني من الصبر والجلد، فلم يبقى عندي لا صبر ولا جلد. وكلما فاض دمعي غاض مصطبري، كأنما سال من جفني من جلدي. ثم قال في البيت الخامس: فأين من زفرات من كلفت به. فأين، طبعا هذا استفهام استنكاري يفيد التعجب والاستبعاد، لا يمكن أن يتساويا. أين من زفراتي؟ الزفرات يعني الزفير الذي يكون فيه حر النار بسبب الشوق وبسبب الحزن. من زفراتي من كلفت به من أحببته، هو أنا عندي زفرات حرة، هو لا سائل ولا شيء، فبين زفراتي وزفراته بون شاسع، فهو يتعجب ويستبعد أن نكون متساوين. زفراتي وزفرات المحبوب الذي كلفت به، هو غير سائل، بارد، أعصابه باردة. إيش قال؟ هو قال متنبي: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. فأنا حار المشاعر وهو شبم بارد، هو نفس الشيء. وأين منك ابن يحيى صولة الأسد. قال كمان إذا أردنا أن نقارن بين صولة ابن يحيى وصولة الأسد، فالبون بينهما شاسع، يريد أن يدلل على شجاعة ابن يحيى، فيريد أن يقول إن صولة الأسد القوية لا تساوي شيء أمام صولة الأمير، لأنه أشجع من شجاعة الأسد وأفرس من يعني قوة الأسد في الافتراس، من افتراس الأسد. فقال: كما لا تتساوى زفراتي مع زفرات المحبوبة، كذلك لا تتساوى صولة الأسد مع صولة ابن يحيى، إذ صولة ابن يحيى أشد وأقوى. ها بدأ الآن في هذا البيت الخامس يمدحه. دعونا نتوقف عند هذا البيت الخامس، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 171، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.